سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار يعلم عدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار سبحان الله لا يواري سماء منه سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في فحره ولا جبل ما في وعره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد لا إله إلا الله اللهم اهدنا فيمن مليت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين اللهم وفقنا لقول الحق واتباعه وخلصنا من الباطل وابتداعه وكن لنا مؤيدا ولا تجعل لفاجر علينا يدا واجعل عيشنا رغدا أمسى وجهنا الفاني مستجيرا بوجهك الباقي يا أرحم الراحمين اللهم لا يمنعنا منك أحد إذا أردتنا ولا يعطينا أحد إذا حرمتنا فلا تحرمنا بقلة شكرنا ولا تخذلنا بقلة صبرنا اللهم إنه وفد إلى هذا المكان المبارك وفد من كل مكان واقفون الآن بين يديه يدعونك دعاء من لا يجد لنفسه غافرا إلا أنت ولا معطيا من الخيرات سواك ولا لكسره جابرا إلا أنت اللهم لا تردهم إلى ديارهم إلا مجبورين غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا ضالين ولا مضلين إذا رب القوى والقدر بتحرير نقص الأسير إذا رب القوى والقدر بتحرير أرض المسلمين إذا رب القوى والقدر بإهلاك الكافرين والمشركين إذا رب القوى والقدر لراية التوحيد أن تعود إذن رب القوى والقدر للشريعة أن تسود اللهم إما نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء نعوذ بك من النار ومن فتنة النار ومن شر الغنى والفقر نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم لا قوة لنا على سخطك فعافنا لا صبر لنا على عذابك فنجنا لا غنى لنا عن رحمتك فارحمنا لا طاقة لنا على البلاء فارفعه عنا لا قوة لنا على الجهد فتقبل تواضعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد الذي هو للأحمر والأسود مبعوث وصل على محمد صاحب الغزوات والبعوث وصل على محمد صلاة تجعلنا بها ممن له بالطاعات مكوث وصل على محمد صلاة ترحمنا بها ترحمنا بها يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وسلم تسليما كثيرا.